بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اما بعد، توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبب نزول هذه الآية فيما أخرجه ابن إسحاق من طريقه المعتاد إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعض أحبار اليهود فقال رافع بن حريملة: لستم على شيء، أي قال للنصارى، وكفر بعيسى عليه السلام. فرد عليه نصارى نجران وقالوا له: بل أنتم لستم على شيء، وكفروا بموسى عليه السلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مبطلا لقوليهما ومبينا للحق. يقول قتادة فيما أخرجه الطبري وغيره بسند جيد عنه: بل كانت النصارى على شيء وكان اليهود على شيء قبل أن يبتدعوا. فقول اليهود ليست النصارى على شيء هذا إجحاف، وكذلك قول النصارى ليست اليهود على شيء هذا أيضا إجحاف. بل اليهود كانوا على شيء والنصارى كانوا على شيء، نعني باليهود أتباع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونعني بالنصارى أتباع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما بعد التحريف وبعد التبديل فهم قوم من الكفار ومن المشركين، وقد حرفوا دينهم كما هو معلوم. فكان سبب نزول هذه الآية هو هذا السبب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهم يتلون الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي وفي كتابهم تصديق بموسى، في كتاب نصارى، وفي كتاب بارك الله فيكم اليهود تصديق لعيسى، وهم يتلون الكتاب، يتلون الحجج القائمة عليهم، ومع ذلك فهم ينكرونها. قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أيضا الذين لا يعلمون الجهال قالوا مثل قولهم. ومن المراد بالذين لا يعلمون هنا؟ المراد كفار العرب كما قال السدي وغيره فيما أخرجه الطبري بسند جيد عنه ورواه عن غيره، أنه قال: وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كذلك قال العرب مثل قولهم. ماذا قالوا؟ قالوا ليس محمد على شيء. وخير الأمور أواسطها كما قال مطرف رحمه الله تعالى، ونحن مأمورون بالإنصاف وبالعدل حتى مع أعدائنا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هؤلاء قوم ليسوا بأهل إنصاف، لأجل هذا جحدوا كل ما عند النصارى قبل التبديل وبعد التبديل عن اليهود، والنصارى جحدوا كل ما عند اليهود قبل التبديل وبعد التبديل. أما أهل الإسلام هم أهل إنصاف، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل إنصاف، لا يجحدون مثل هذا الجحد، بل يقولون أن دين الأنبياء واحد، ومن كان متبعا لعيسى أو موسى عليهما السلام فقد كان من أهل التوحيد، وقد كانوا من إخواننا من الموحدين. أما من جاء إلى هذا الدين واتبعه بعد تبديله وتحريفه فهؤلاء من أعداء الله سبحانه وتعالى. ونحن قد أمرنا بالعدل والإنصاف حتى في الحب والبغض. يقول علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وكذلك جاء نحو هذا عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: لا تحب حب الطفل حبا يهلكه، ولا تبغض بغض الطفل بغضا يهلكه. فنحن مأمورون بالإنصاف ومأمورون بالعدل حتى في الحب والبغض. فنحن الآن بارك الله فيكم نبغض الكفار، من يهود، من نصارى، من جهمية، من رافضة، نبغض الكفار، ونبغض أهل البدع المفسقة كبعض المرجئة والقدرية، ولا يجعل بغض هؤلاء كبغض أولئك، كما أننا نبغض الفساق لما معهم من فسق الذين هم في دائرة الإسلام، وليس بغضنا لهؤلاء كبغضنا لأولئك. فأهل الإسلام، أهل الإسلام الكامل هم أهل إنصاف، هم أهل إنصاف، ولا يجحدون، ولا يجحدون الحق. وقد شابه اليهود والنصارى في جحد الحقائق كثير من أهل البدع، كثير من أهل البدع. إذا رأيت ردود بعض أهل البدع على بعضهم البعض لم ترى من الإنصاف إلا ما ندر، إلا ما ندر. ترى المرجئ يجحد كل ما عنده، بارك الله فيكم، الخارج، والخارج يجحد كل ما عنده المرجئ. لماذا؟ هل الخارج يقول حقا أو المرجئ يقول حقا؟ نعم نعم، ما من بدعة إلا وهي متلبسة بنوع من الحق، وإلا لما كان فيها الاشتباه والإضلال، وما كان فيها الاشتباه والإضلال. الخوارج الآن ألا يقولون الإيمان قول وعمل؟ يقولون أو لا يقولون؟ يقولون، هذا حق ما ندفعه، ما ندفعه لأن الخوارج تقوله. طيب، ألا يقول أهل الإرجاء بعدم تكفير أهل التوحيد بمطلق الذنوب والمعاصي وبالذنوب التي هي كالزنا والسرقة؟ ولا نقول لا نكفر بذنب، أقول بالذنوب التي هي كالزنا والسرقة. ألا يقول أهل الإرجاء بهذا؟ هذا حق، هذا حق نرده لأن المرجئة قالت. لكن ما من حق يتفرد به مبتدع، ما من حق يتفرد به مبتدع. واليوم تعرفون المحاولات لإماتة الدين وإماتة باب الولاء والوراء كثيرة من يزعم الوسطية، وهذا مصطلح مطاط جدا، يعني دخل فيه أناس أرادوا إماتة الدين وهدم أصل باب الدين، أصل باب التوحيد أرادوا هدمه بهذا المصطلح المطاط. لأجل هذا لا توافقوهم عليه، نحن نقول ما جاء في الكتاب والسنة، وخير الأمور أوساطها. لا، إيش يعني خير الأمور أوساطها؟ خير الأمور أوساطها ما جاء في الشرع، ما جاء في الآثار، لا غلو ولا تفريط. هم لا يبتكرون قسمة ويقولون هذا الوسط. أذكر مرة سمعت رجلا يقول خير الأمور الوسط، وانظروا تطبيقه للوسط. يقول فلان، تكلم عن رجل معين، من هذا فلان؟ فلان هذا جهمي، ينفي صفات الله عز وجل، ينفي العلو، يرد الأحاديث الغير متواترة في الاعتقاد، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معاوية وعمر ما لا إلى الخداع والنفاق والغش، ويقول ويقول ويقول، يسب الأنبياء، يقول موسى مزاجي عصبي، وهكذا يعني وقع في أنواع وألوان من الكفر. فقال خير الأمور الوسط، يوجد ناس جعلوا هذا الرجل إمام، ويوجد ناس جعلوا هذا الرجل كافر، ونحن وسط، ما نكفره ولا نجعله إمام. إيش نجعله؟ وسط، وسط أديب، يعني مؤدب، يعني أديب، أديب. لا لا، هذا وسط من رأسك، ليس هذا هو الوسط المقصود بالحمد في الآثار، ليس هذا الوسط المحمود في الآثار. الوسط المحمود ما لم يصل إلى درجة الغلو، وما لم يكن فيه إجحاف، وما لم يتجاوز الآثار. والآثار متفقة مجمعة على تكفير الجهمية وعلى تكفير غلاة الرافضة. الآثار لا نزاع بين السلف وأئمة السنة البتة في تكفير أمثال هؤلاء. فهذا هو الوسط، هذا هو الوسط، أن نقول هذا جهمي، هذا رافضي. نعم، فهكذا الآن من الشعارات المطاطة شعار الوسطية، فليحذر من هذه الشعارات والتي بعضها ظاهره الرحمة وباطنه العذاب والضلال، عياذا بالله من الخذلان. والمقصود أن أهل السنة ما يجحفون أحدا حقه، وليس معنى هذا أن نمدح أهل البدع. يعني أنا ما أقول لا نظلم مبتدع، ما نأتي نذكر حسنات المبتدع وسيئاته كما يقول أهل الموازنة الفاجرة الفاسدة، أبدا. هذه إعانة على نشر الباطل والبدع. يعني أنا الآن لو جئتكم وقلت لكم إبليس كان مصليا عابدا متنسكا وكان صاحب علم و أنا كذبت؟ لم أكذب في كلمة، لم أكذب في كلمة. ثم قلت لكم في آخر الكلام وهو ملعون كافر، إيش تقولون عني؟ أنت مجنون؟ ماذا تريد؟ تريد تدعو لطريقته أن تحذر من طريقته؟ ما فائدة كان عنده علم، كان عنده عبادة، كان عنده تنسك وهو قد كفر؟ ما فائدة هذا الكلام الفارغ؟ حذرنا من طريقته، حذرنا من أسلوبه، بين لنا حاله، لماذا تذكر لنا حسناته وأنت تريد تنفيرنا منه؟ هؤلاء مثالهم مثال من يريد ماذا؟ الموازنة مع أهل البدع. يقول إذا جئت لمبتدع فقل فلان المبتدع له صلاة وعبادة وزهد ونسك وهو مبتدئ بها منحرف، لكن لا بد أن تذكر هذه الحسنات. وقالوا هذا دليله في الكتاب الكريم في القرآن، وقد كذبوا فجروا ألقي من حجر، وهذا من كذب على الله عز وجل، من كذب على الله عز وجل. والله هؤلاء لا ورع فيهم، لو كان فيهم ورع لما تكلموا مثل هذا الكلام. السلف يهابون أشد الهيبة أن يتكلموا بآية بغير أثر. هؤلاء هكذا من رؤوسهم. كيف في القرآن الكريم؟ قال في القرآن مدح الخمر، ذكر حسنات الخمر وسيئات الخمر، وبيان أن الخمر حرمت إنما لكثرة مضارها، فأثبت القرآن للخمر حسنات ومنافع. قال هذا الإنصاف، هذه الموازنات، هذه الموازنات. سبحان الله. وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان فصعلك وأما فلان فلا يضع العصا؟ يعني هذا الرجل ما كان يصلي، ما كان يصوم، ما كان يفعل شيء، وليس مبتدع أصلا، ليس مبتدع أصلا، صحابي رضي الله عنه. أين الموازنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مقام نصيحة، سألته امرأة عن زواج فلان، فهو يريد أن يقدم لها النصيحة، قال فلان صعلوك، يعني لا مال له، لا مال له، وفلان لا يضع العصا، يعني يضرب النساء، هو مقام نصيحة، ليس مقام بارك الله فيك ذكر سيرة الرجل المعين. حتى في السير، حتى في السير لا يذكر حسنات وبارك الله فيكم سيئات أهل البدع كما يقول بعض أهل الرجاء. هذه طريقة محدثة، ليست من طرق أهل السنة البتة. وعجبا لأمر هؤلاء، عجبا لأمر هؤلاء، ألا يقرؤون في كتاب الله عز وجل ذم الله سبحانه وتعالى، ذم الله سبحانه وتعالى لأبي لهب ولأمثاله، ولم يذكر لهم حسنة، مع أن كثيرا من هؤلاء كانوا ماذا؟ يقومون بالبيت وينفقون على البيت ويزعمون أنهم هم أهل البيت، ما ذكرت لهم هذه الأمور. بل نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب. أجعلتم سقاية؟ ليس عن أبي لهب على وجه الخصوص، هذه نزلت بسبب نزول خاص لما قالوا أيهما أفضل، عمارة المسجد بالسقاية أم بالصلاة، فنزلت أجعلتم السقاية الآية. لكن بخصوص أبي لهب لم يرد أن أبا لهب أنفق، أن أبا لهب أنفق أعطى فعل، لا تبت يد أبي لهب وتب. نعم، الآيات نزلت فيه سيصلى نارا ذات لهب، هذا الذي نعرفه، وهذا هو بارك الله فيكم، هذه هي طريقة أهل السنة. أهل السنة إذا جاءوا ليحذروا من مبتدع ما يقولون إنصاف. وأنا لماذا أذكر هذا؟ يعني بعض الناس أراد إدخال هذه البدعة، بدعة الموازنة، عن طريق هذه الآية، فلا تظنوا أن هذا الكلام استطراد، لا ليس استطراد. بعض الناس قالوا انظر الله عز وجل ذم اليهود لأنهم أجحفوا بالنصارى، الواجب ما هو؟ يذكرون حسنات النصارى ويذكرون سيئاتهم. أنا لما قدمت ذكرت آثار السلف في ماذا؟ في النصارى قبل التبديل، فهذا لا يجحف، لا يجحد كما فعله اليهود، ولا يجحف ولا يجحد حال اليهود قبل التحريف كما فعله النصارى. لكن بعد أن كفروا فهم أعداء لله عز وجل، نعاديهم ونظهر العداوة ونكفرهم بأعيانهم. ولا يقال أن تكفير اليهود تكفير نوع وليس تكفير عين كما يقوله بعض المرجئة، نسأل الله العافية من خطأ، نسأل الله العافية من خطأ. عجائب عجائب عجائب عند هؤلاء القوم، عجائب. النصراني تكفير نوع لا تكفير عين، الذي يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا لا يكفر حتى يدعو، يعني إذا هو يعتقد هذه العقيدة ويسكت أو ما يدعو إليها، هذا ماذا؟ هذا لا يكفر، وإن كان يقول أنا أعتقد كذا ما يكفر، لأنه ليس بداعية إلى وحدة الوجود. أمر عجيب هذا من الإرجاء الغالي، والله ما أظن حتى مرجئة الرأي وأمثال هؤلاء فكروا بمثل هذا الكلام. مرجئة الرأي يكفرون من يقول مصيحف، الذي يقول مصيحف قالوا هذا كافر، هذا استهزاء بالقرآن. الذي يقول مسيجد يقول هذا كافر، هذا استهزاء بالمسجد. الذي يقول رائحة عفير حمار النبي صلى الله عليه وسلم نتنة قالوا هذا كافر، عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من؟ المرجئة قبل أهل السنة، يعني بخصوص هذه المسائل المشهورة عندهم. أهل السنة بلا شك هم يكفرون من استحق التكفير، وليسوا بحاجة لا لهؤلاء ولا لغيرهم، والحق معهم، وأهل البدع لا ينفردون بقول حق البتة. المقصود هؤلاء المرجئة كانوا يكفرون أمثال هؤلاء، لكن الإرجاء في زماننا في يعني منزلة جدا جدا سافلة، جدا جدا سافلة. حتى من يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، حتى هذا ما يكفر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من الخذلان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله عز وجل يقضي بحكمه وبعدله، وكل يأخذ نصيبه، وما ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اختلف السلف خلافا ظاهريا عند البعض في سبب نزول هذه الآية. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن إسحاق أنه قال: نزلت في مشركي قريش لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت والطواف فيه، وهذه عمرة الحديبية كما هو معلوم ومشهور. وقال عبد الرحمن زيد نحو هذا، قال: هؤلاء المشركون منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيت الله الحرام. وصح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: هذه في النصارى كانوا يلقون القدر في بيت المقدس، يلقون القدر في بيت المقدس، ينفرون المصلين عن الصلاة فيه. واختلف أهل التفسير في الترجيح بين هذه الأقوال، والذي يظهر والله أعلم أنه لا نزاع بين السلف في هذه الأقوال. وهذا يتضح لما يستحضر معنا أن كثيرا من السلف قد يقول: نزلت الآية في كذا، ويريد بها ماذا؟ يريد أن كذا هذا المعين يدخل في عموم الآية، لا أنه كان موجودا وقت نزول الآيات. بعض السلف قال عن قول الله عز وجل: ويحسبون أنهم مهتدون، قال: نزلت في الخوارج. لم يكن هناك خوارج وقت نزول هذه الآية، لم يكن هناك فرقة ظاهرة اسمها خوارج. طيب كيف إذن يقول نزلت في الخوارج؟ يعني الخوارج يدخلون في عموم هذه الآية. فمن السلف من يعبر بها، وهذا كثير في الآثار، فيقال: نعم، الآية قد تكون نزلت في النصارى، وهذا الذي رجحها ابن جرير. من جهة ماذا؟ من جهة أن سياق الآيات عن اليهود والنصارى، سياق الآيات عن اليهود والنصارى، ولا يمنع من قبول ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف، بل هو مقبول، لأنهم لما قالوا نزلت في قريش يكون على المعنى الثاني، أن هؤلاء ممن يدخل في معنى الآية. هذا ما يظهر لي والله أعلم. فهؤلاء كلهم داخلون في هذا المعنى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هنا سؤال: ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. فأيهما أظلم، الذي يفتري على الله الكذب، أم الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ يفتري. لكن هذه الآية ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، كلاهما في درجة واحدة، لا أظلم ممن افترى على الله، ولا أظلم ممن منع ذكر الله في مساجد الله سبحانه وتعالى. فكلاهما في الظلم سواء، والله أعلم. وفي هذه الآية دليل على أن المساجد إنما أقيمت لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا حديث الدنيا وإن كان مباحا فهو منهي عنه في المساجد. كيف حال العيال؟ أين ذهبتم؟ كذا، تقام مجالس في مثل هذه الأمور، هذا منهي عنه في المساجد. وقد جاء في حديث مسعود الذي صححه ابن بطة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون أقوام في آخر الزمان يتحلقون حلقا في المساجد إمامهم الدنيا. حديث كلام عن الدنيا. قال: فلا تقربوهم، ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. وجاء في الأثر صححه ابن بطة أيضا عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه قال: يكثر الناس في المساجد آخر الزمان ليس فيهم مؤمن، ناس كثر ليس فيهم مؤمن. وجاء في الأثر الآخر قال: لو ألقيت بسهم يوم الجمعة ما سقط إلا على كافر أو منافق. قال: ليس فيهم مؤمن إمامهم الدنيا، فاعتزلهم. فهذه المجالس التي تقام في المساجد، والعجيب أنه تقام مجالس، أقصد دواوين، يعني مجالس لأجل هذه المواضيع. فبعض المساجد تدخل تجد شيء أشبه بالغرفة، وليست الغرفة هذه بمكتبة، لا لا لا، فيها كراسي أو فيها مجالس لأجل الحديث. حديث عن ماذا؟ عن مثل هذه الأمور. فسبحان الله كيف جعلوا المساجد، جعلوها لمثل هذه الأمور وخصصوا لها الأماكن. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فالمساجد إنما أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينهى عن الإتيان بالأطفال الصغار إلى المساجد. حديث جنبوا صبيانكم المساجد ضعيف جدا لا يصح، لكن في الباب عن السلف آثار صحيحة في تجنيب المساجد الصبيان الذين لا يعون، يعني من الصبيان ما من هم من المميزين، يأتي ينظر إلى الناس كيف يصلون، يتعلم يستفيد ولا يزعج أحد، قيد ولا يزعج أحد. أما إذا كان يزعج أحدا أو يلوث المسجد، أو هو لا يفهم طفل صغير لا يفهم، فهذا لا يؤتى به إلا في حالة اضطرار. أم تريد أن تصلي، يعني اضطرار أو حاجة ملحة، أم تريد أن تصلي، أين تترك عيالها لوحدهم في البيت؟ لا تمنع المرأة عن الذهاب إلى المسجد ما دامت بلباسها الشرعي ولا يوجد فتنة يخاف عليها لأجلها. نعم. فكذلك الرجل أراد أن يذهب إلى المسجد وكان معه من الأطفال ما لا يجد لهم محلا لأجل أخذهم، والأطفال لا يؤذون، الأطفال لا يؤذون، والبكاء ونحوه للطفل الرضيع هذا مما يهون الأمر فيه. ولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة لبكاء الطفل، أن الطفل كان يبكي خارج المسجد كما قال بعض الأحناف وأمثال هؤلاء تأويلا للحديث، قالوا لا لا، هو كان يخفف لأن النساء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن في بيوتهم، والأطفال في البيوت، والأطفال يبكون، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الطفل الذي في بيته يبكي والتي تأتم أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم فخفف. فهذا قول عجيب مركب على مذهب معين. يعني أولا الائتمام بمن هو خارج المسجد لا يجوز إن لم تكتمل الصفوف وتتصل، لا يجوز مثل هذا الائتمام. لكن هذا الذي ركب هذا القول حنفي، والحنفي يجيز الائتمام لمن هو خارج المسجد بمن في المسجد دون هذا الشرط، فحمل الحديث بناء على قوله وفهمه، وهذا كلام غير صحيح. فمثل هذا يعفى عنه، لكن الصبي الذي يأتي يصرخ يلعب يضحك يبول في المسجد لا أبدا، هذا يجنب، هذا لا يجوز إدخاله في المساجد. وقد نص غير واحد من أئمة أهل السنة بناء على بعض الآثار الواردة في الباب على هذا، نص أحمد ونص إسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى وغيرهما من أهل العلم على منع الصبيان الذين هذه صفتهم عن دخول المساجد. وهذا ما لا يفهم الظاهرية اليوم، يأتون عند حديث جنبوا صبيانكم المساجد باطل الموضوع انتهى، حلال إذا جائز، لا، هذه ليست طريقة. انظر كل ما في الباب يا أخي، انظر كل ما في الباب. يأتون مثلا لحديث الصفوف ثلاثة، صف للرجال وصف للصبيان وصف للنساء، يقول حديث ضعيف انتهى الصبيان يصفون مع الرجال ولا يؤخر صبي لأجل الرجل، لا، هذا مخالف للآثار. أبي بن كعب رضي الله عنه لما رأى صبيا يصلي بالصف أخذه هو في الصلاة وأرجعه في الصف ووقف في الصف المقدم. فلما انتهت الصلاة وكان الصبي متغيظا قال له أبي رضي الله عنه: لا يسوءك الله، لكن هذا عهد عهدناها النبي صلى الله عليه وسلم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وكذلك الحكم بن عتيبة وغيره من السلف رحمه الله تعالى كانوا يطردون الصبيان من الصف الأول. طبعا إن لم يكتمل الصف الأول ما يقال للصبيان أحدثوا صفا جديدا، لا، اصطفوا مع الجماعة في الصف الأول. لكن إن وجد رجال وصبيان وإن كان الصبيان هم السابقون إلى الصف الأول فإنهم يؤخرون. بعض الناس يأتي عند مثلا هذه الأحاديث ضعيفة إذا انتهى الحكم، لا، اجمع ما في الباب من آثار ونحو ذلك. والمقصود أن المساجد إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، ومن سعى في خرابها، ومن السعي في خرابها ماذا؟ منع إعمارها بذكر الله عز وجل. فإغلاق المساجد هذا نوع من السعي في إخرابها، جعل المساجد تفتح في أوقات معينة ثم تغلق، هذا من نوع من السعي في إخراب المساجد. المساجد ما تغلق ولا تتخذ مقيلة، يعني أنا ما أقول لا تغلق، ما تتخذ مقيلة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الناس ينامون يأكلون وكذا تتخذ مقيل، أو تتخذ أسواق ونحو هذا، لا لا لا لا، المساجد مفتوحة، لمن أراد أن يأتيها ومن لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة والعبادة فيها. فالمساجد لا تغلق، وغلق المساجد وتقييدها بمثل هذا، هذا من السعي في خرابها، وإسكات أهل الحق من الكلام فيها، الكلام بالحق فيها، هذا أيضا من السعي في إخراب المساجد عياذا بالله من الخذلان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولئك، أي الذين يسعون في إخراب المساجد بمنع ذكر الله فيها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية خبر أم أمر ونهي؟ أمر ونهي، خبر، والمراد منها النهي. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي لا تجعلوا أحدا يدخل المساجد ممن سعى في خرابها كالنصارى واليهود والكفار إلا وهم خائفين. فهذا يدل على جواز إدخال اليهودي أو النصراني أو الرافضي مثلا ونحوهم من المشركين لأجل الحاجة بهذا القيد في المساجد، بهذا القيد في المساجد. ولما جاء نصارى نجران دخلوا المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحجزهم عن الصلاة في المسجد. نعم. ولما أتي بثمامة رضي الله عنه قبل أن يسلم ربط في المسجد. فإدخال الكافر أو المشرك، اليهودي، النصراني، الرافضي، الجهمي بهذا الشرط إلى المساجد جائز، لا تكون له عادة، ولا يدخل إلا وهو خائف. يعني كيف يدخل إلا وهو خائف؟ يدخل بإذن مسلم، لأجل هذا ينص الفقهاء في كتب الفقه أنه يدخل بإذن مسلم لحاجة، لا يدخل لأن الباب بارك الله فيكم كالمتاحف. الآن بعض الناس جعلوا المساجد كالمتاحف، مناطق سياحية، فتجد الكفار والصليبيين يدخلون مع نسائهم الملعونات المتبرجات إلى المساجد، ينظر متحف، يعني كأنه متحف شيء قديم، يتفرجون ينظرون ثم يخرجون. أبدا، هذا مخالف لنهي الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يتخذ المسجد مكان لهم لأداء عباداتهم، لكن إن وقع هذا عرضا فهذا لا بأس به، كما ورد في الحديث، وقد استدل ابن القيم على هذا الحديث على هذه الصورة، بهذه الصورة قال: كاليهود جاءوا مثلا مرة ليصلوا وهكذا، لكن أن يجعل لهم الأحقية في الصلاة للمساجد كما أن المسلمين يصلون فيها، فهذا أبدا لا يجوز. وهذا كلام عن المشركين كلهم كالرافضة وغيرهم. فيجب على ولي الأمر أن لا يفتح لهم المساجد، يجعلوها بارك الله فيكم ويجعل لهم أحقية فيها في الصلاة والعبادة فيها كشأن المسلمين، وهذا لأنهم ليسوا بأهل إسلام. بالعكس، لو هل صح نحن نصلف الكنائس؟ لا يجوز دخولها، ومن دخل كنيسة فعليه أن يتقي الله عز وجل قبل أن تنزل عليه اللعنة، إلا إن دخل لحاجة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خشيت المطر ونحو ذلك وأنت في سفر ووجدت كنيسة، قال: لا بأس أن تدخل وتصلي ما لم يكن هناك صورة، ما لم يكن هناك صورة. وفي الشروط العمرية والتي فيها إعزاز لأهل التوحيد وإذلال لأهل الشرك، أخذ عمر رضي الله عليهم، يعني على أهل الذمة، أن يضيف المسلمين ثلاثة أيام. إذا جاءك مسلم تضيف، إذا كان في طريق تضيف، إذا كان يريد أن يدخل تدخله أبدا، وإلا لا عهد لكم ولا ذمة لكم عندنا إن لم تفوا بهذا، تجزون مقدمة رؤوسكم، تربطون الزنار، تركبون الحمار، ما تضعون بارك الله فيكم السرج على الحصن، لا، أنتم أذلاء أهل شرك، تعطون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. هكذا، هذه الشروط العمرية. أما اليوم الشروط بارك الله فيكم التمييعية، واليوم الشروط أمر آخر. حتى جاء بعض من ينتسب إلى السنة وإلى السلف فكفر بالله سبحانه وجحد أحكام أهل الذمة، قال: لا، قال للنصارى في مصر: نحن لن نأخذ منكم جزية. فقال له أحد بارك الله فيكم دعاة جهنم، قال له: وإن كانت لكم استطاعة، أنتم الآن لا قدرة عندكم، وإن كانت استطاعة، قال: لا، هذا كلام أنتم ما تفهمونه، يعني هو الذي يفهم، لا تفهمونه، هذا كان في ذاك الزمان، نحن إن أخذنا نأخذ من باب الضمان الاجتماعي، فهذا جحد لحكم منزل في كتاب الله الكريم، وهو كفر ومروق من دين الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الحكم معلوم ويعرفه أمثال هؤلاء، لكنهم يجحدونه لماذا؟ إرضاء لهذه الأشكال، إرضاء لهم. كما قال قائلهم من الزنادقة: لا فرق بين عقيدة النصارى في مصر والمسلمين في مصر، الخلاف ديناميكي، ما في خلاف، العقيدة واحدة، النصارى في مصر خاصة. لماذا النصارى في مصر خاصة؟ النصارى في فلسطين إيش مشكلتهم؟ كتبهم مختلفة، دينهم مختلف. لا، هو يريد يداهن النصارى الذين هم عنده، فهذا كفر وارتد ومرق من دين الإسلام بكلمته هذه بإجماع أهل العلم. فالحاصل بارك الله فيكم، وهذه هي السياسة الكذابة، السياسة المنافقة. اليوم السياسة من دخل فيها سوف ينافق لابد، سوف ينافق لابد. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الركون إلى الظالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال قتادة: أي لا تدخلوهم إلا وهم خائفون. قال سبحانه: لهم في الدنيا خزي. قال قتادة في مخرجه الطبري بسند جيد: لهم في الدنيا خزي، هو بارك الله فيكم الجزية يعطونها عن يد وهم صاغرون. هكذا قال قتادة، وهذا من أنواع الخزي المترتب لهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد. قال سبحانه: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي موجع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه الضحاك. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذه الآية توطدة لبيان حكم القبلة ونسخ جهة القبلة. فقبلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانت في مكة إلى أين؟ إلى البيت، ثم حولت إلى بيت المقدس، ثم رجعت القبلة إلى البيت الحرام. فقبل أن ينسخ الحكم وترجع القبلة إلى البيت الحرام، كانت هذه الآية كالتوطدة. ولله المشرق والمغرب، الجهات هذه لله سبحانه وتعالى، وإنما المراد من التوجه إليها التذلل والطاعة لله، وأنتم عبيد لله، فما عليكم إلا الطاعة، فما عليكم إلا طاعته سبحانه وتعالى. وبعض اليهود كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لمسألة نسخ القبلة، وفي الحقيقة مسألة نسخ القبلة علامة ودليل على النبوة، دليل من أدلة النبوة. لو كان الرجل الذي يزعم النبوة كاذبا ما يأتي بأمر يخالف أمر آخر حتى لا يجعل مدخلا على أعدائه عليه. لو كان في الأمر مدخل، هذا الرجل ماذا؟ الكاذب، ما يأمر بأمر ثم يقول لا هذا الأمر رفع، فيأتي أعداؤه ويقولون ها إذن أنت مفتر، إذا أنت كذا كذا. فأبدا أحكام النسخ هذه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام. كما جاء في بعض الآثار: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا مما أنزل عليه لكتم آية كذا. فتبليغه لمثل هذه الآيات دليل على صدقه ونبوته عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما توجهتم وأنتم مطيعون لربكم في هذا التوجه فثم، أي هناك وجه الله. قال مجاهد: أي هناك قبلة الله سبحانه وتعالى. إن الله واسع عليم، واسع في تدبيره، واسع في إحاطته، عليم بأقوالكم وأفعالكم وبكل شيء، عليم هو سبحانه وتعالى. قول مجاهد: فثم وجه الله، أي ثم قبلة الله. هل هذا من التأويل؟ ابن تيمية لما كتب العقيدة المعروفة في العقيدة الواسطية وحاكموه عليها، والذين حاكموه عليها من هم؟ أشاعرة وغيرهم. وبعض أولئك الأشاعرة والله يفهمون أفضل من فهم بعض المنتسبين إلى السنة والسلف اليوم. فلما قرأوا الواسطية وقرأوا كلام ابن تيمية فيه تكفير من يقول بخلق القرآن، ماذا قالوا؟ قالوا هذا يكفر شيوخا. فهموا أن حقيقة قولهم هو القول بخلق القرآن، قالوا هذا يكفر شيوخا، هذا يكفر الجويني ويكفر فلان ويكفر فلان من مشايخنا، لأن حقيقة قول الشاعر القرآن مخلوق، ما بين الدفتين مخلوق، إنما الذي ينفون عنه الخلق هو الكلام النفسي الذي لا يسمى في الحقيقة كلاما حين الإطلاق. فبارك الله فيكم، هم فهموا أن هذا الكلام مضمونه تكفير الأشاعرة اليوم المنتسبين إلى السلف والمنتسبين إلى السنة جهلة ما يفهمون، يقولون لا لا لا لا، أشاعرة حكم وجهمية لهم حكم آخر، فهؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء منهم خيرة وأبرار ومتقون وعلماء وزاهدون. كلام عجيب بربي، كلام عجيب عجيب عجيب. بعض هؤلاء جاء يرد على الصابوني، وانظر الرد. الآن أنت عالم عند الناس، سوف ترد على رجل طاغية كتب كتب في نشر الإرجاء والتجهم، ماذا تفعل في عفوا في نشر التجهم والتمشعر؟ لا الإرجاء، ما أعرف الإرجاء. ماذا تقول له؟ تقول له نعم قولك صحيح، لشاعر منهم علماء وزهاد وعباد، لكنهم ليسوا من أهل السنة في الصفات، وهم من أهل السنة في بقية الأبواب. هذا جهل مركب، الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة في شيء. حتى مسألة الصحابة التي يحتج بها بعضهم أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة فيها، ليست موافقتهم موافقة تامة صحيح. أهل السنة ماذا يعتقدون في الصحابة؟ حبهم والترضي عنهم واتباعهم والتمسك بآثارهم. هل الأشاعرة يقولون هذا؟ أبدا. الأشاعرة يسفهون الصحابة، وهذا قد نص عليه ابن تيمية، قال هؤلاء المجهلة عن باب التفويض ونحو من الأشاعرة، وحتى عن الأشاعرة ككل سماهم بالأغبياء. لماذا؟ لأنهم يطعنون في السلف، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، فهم يصرحون أنهم أعلم من الصحابة، هم يصرحون أنهم أعلم من الصحابة وقد كذبوا وفجروا. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم، هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلف الأشاعرة يفهمون في بعض المسائل أحسن من فهم هؤلاء. ابن تيمية لما نوقش في الواسطية قال له أنا لم قال لهم أن لم أتي بشيء من عندي، وكل ما جئت به هذه عندي فيها الآثار، عندي فيها الأحاديث. فجرى طبعا محاكمة طويلة وكلام كثير، كلام طويل في مسألة الواسطية، وقد ذكر طرفا منها يعني من المحاكمة الواسطية ابن تيمية في المجموع. فقال لهم أنا أعطيكم 3 سنوات أن تأتوا لي بأثر واحد عن السلف فيه تأويل، وقد قرأت أكثر من 100 تفسير ما وجدت فيه تأويلا واحدا للسلف. وهذا حق، قرأت أكثر من 100 تفسير وهذا حق. هم يقرون بهذا المعنى ضمنا، كيف؟ هم يفارقون بين طريقة السلف والخلف. هذا لماذا يقرون بهذه المفارقة؟ لأنهم يعلمون أن السلف لم يقولوا بأقوالهم ولم يؤولوا بتأويلاتهم، فحتى يصححوا دينهم هم طعنوا في دين السلف، قالوا طريقتهم أسلم لكن نحن أعلم، لكن نحن أعلم. فذهب ذاهبهم وجاء في المجلس الآخر بكتاب البيهقي، سنن البيهقي، فقال له يا أحمد بن تيمية قد وجدت تأويلا للسلف. قال ابن تيمية لعلك تريد كتاب البيهقي، وهو لا يعلم أن الكتاب الذي بيدك هو البيهقي. قال نعم. قال لعلك تريد تفسير فثم وجه الله. قال نعم. قال قول مجاهد. قال نعم. قال هذا ليس بتأويل، قال هذا ليس بتأويل. ثم أجابه عما أورده في هذه الآية. وهنا مسألة، يوجد بارك الله فيكم تفسير للسياق، ويوجد تفسير للألفاظ وللكلمات. ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، ما معنى هذه الآية؟ لما تقرؤون في بعض التفاسير يوجد من أهل التفسير من يقول يد الله فوق أيديهم، هذا تأكيد للبيع، هذا تأويل؟ هذا ليس بتأويل، هذا تفسير صحيح، هذا تفسير سياق. نعم، هذا تفسير سياق. طيب لما نأتي نفسر الألفاظ يد الله، إيش يعني يد الله؟ يد صفة من صفات الله عز وجل تثبت له سبحانه وتعالى كما يليق. فوق أيديهم إيش يعني أيديهم؟ أيديهم يدهم، هي صفاتهم. نعم، فهذا من حيث تفسير الألفاظ، وذاك من حيث تفسير السياق. وليس ظاهر الآية بمؤول كما يزعم الأشاعرة، الله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، ذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، واليد من الصفات الذاتية، فيده فوق أيديهم على ظاهر الآية، يده سبحانه وتعالى فوق أيديهم على ظاهر الآية. لكن السياق يفهم من التوكيد، توكيد هذه البيعة. سياق هذه الآية ما المقصود منه؟ سياق هذه الآية أنه أينما وليتم وأنتم مطيعون لله عز وجل فأنتم تولون وجوهكم إلى القبلة التي أمرتم بها، وأنتم مطيعون بهذا الشرط. يعني إن أمرتم بأن تولوا وجوهكم جهة المشرق فهذه قبلتكم، إن أمرتم جهة المغرب فهذه قبلتكم، فأينما تولوا فثم وجه الله، ما دمتم مطيعين بهذا التولي فثم قبلة الله. هذا معنى السياق وهو معنى صحيح. هل هذا ينفي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا. الآية على ظاهرها، وتفسير مجاهد لا يخالف هذا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا قام يصلي ماذا؟ كان في قبل الله عز وجل، استقبله الله بوجهه، استقبله الله بوجهه. طيب هذا كل مصلي؟ نعم كل مصلي، كل مصلي. وهذا أمور الكيفية لا ندخل فيها يا إخواني. والجهمية ما هلكوا إلا لما دخلوا في الكيفيات، دخلوا في الكلفيات، فشبهوا ثم عطلوا، فشبهوا ثم عطلوا. فنعم الآية على ظاهرها، أي حيثما ولى المصلي وجهه إلى القبلة فتم وجه الله سبحانه وتعالى. الآية على ظاهرها وليس فيها تأويل، لكن الرجل إنما يؤتى من سوء فهمه أو قصده أو من كليهما. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قبل وجهه، المصلي إذا قام فإن الله قبل وجهه. يقول ابن حجر العسقلاني هذا فيه الرد على من قال أن الله فوق العرش بذاته، وهذا من سوء فهمه وجهميته. الحديث لا ينافي هذا، قال كيف قبل وجهه والله يقولون فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى؟ هذا لا يخالف هذا، ولله المثل الأعلى. هذه السماء وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي فوق رؤوسنا، وإذا وقفنا بالبرية كانت قبل وجوهنا. هذا مخلوق، مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكون اعتقاد أهل السنة أن الله فوق العرش بذاته لا ينافي أنه قبل وجه المصلي إذا قام يصلي، لكن الأمر كما تقدم المرء يؤتى من سوء فهمه أو قصده أو من كليهما. والحاصل أن هذه الآية على ظاهرها. سبب نزول هذه الآية صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في سبب نزولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما توجه في سفره. فهذه الآية دليل على أن المسافر إذا أراد أن يصلي النافلة وهو على دابته فيصلي حيثما توجه وجهه. أما حديث أنه يبتدئ إلى القبلة هذا قد أخذ منه بعض الفقهاء الاستحباب، لكن الحديث أنكره أحمد. والمقصود وإن ثبت ما فيه إشكال يعني، لكن هذا من باب الفائدة أذكره. المقصود أن سبب نزول الآية هو هذا على تفسير ابن عمر. وجاء حديث مرسل من مراسيل عطاء رحمه الله أنه قال في سبب نزول هذه الآية أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا مكان القبلة، فصلوا حيثما توجهوا ووضعوا خطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس وجدوا أن خطهم قد أصاب القبلة، وهم في بادئ أمرهم صلوا غير جاذبين بمحل القبلة. فمثل هؤلاء يقال لهم فثم وجه الله، فثم قبلة الله، ما دام المجتهد قد اجتهد الاجتهاد السائغ في تحرر القبلة وصل، فهذا لا يؤمر بالإعادة وإن كان مخطئا، وإن كان في حقيقة أمره قد استدبر القبلة، لا يؤمر بإعادة الصلاة. فهذا من معاني هذه الآية. وقد تقدم معنى قول بعض السلف أنزلت في كذا، وإن كان أثر ابن عمر أصح من أثر عطاء المرسل، لكن لا إشكال فيه ومعناه صحيح، معناه صحيح ولا أعرف. نعم وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء أن الرجل إذا اجتهد في تحري القبلة وأصابها أو لم يصبها أنه لا يؤمر بالإعادة، هذا قول الجمهور والله أعلم. قال ربنا سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا قول من؟ هذا قول اليهود، قالوا عزير بن الله، وهذا قول النصارى، قالوا المسيح بن الله، وهو قول بعض المشركين، قالوا الملائكة بنات الله. فرد الله عز وجل عليهم قائلا سبحانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما جاء عنه من طرق هو تنزيه له من كل سوء، سبحانه أي الله عز وجل منزه من كل سوء، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي السماوات والأرض وما فيهن كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، ليس له ولد سبحانه وتعالى، بل كل ما في السماوات والأرض إنما هم عبيد له. وممن في السماوات والأرض؟ عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام والملائكة عليهم السلام، هؤلاء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وكل عبيد الله سبحانه وتعالى له قانتون. كل عبيد الله سبحانه وتعالى له قانتون. ما معنى قانتون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما مطيعون. وما وجه طاعة العبيد كلهم تشمل المسلم والكافر، ليس كذلك؟ ما وجه طاعة الكافر؟ قال قتادة مطيع بإقراره بالخلق والتدبير. حتى الكافر، حتى الكافر يقر، يقر بماذا؟ أن الله عز وجل هو الخالق، هو المصرف، ولم يجحد أحد الخلق، أو بارك الله فيكم، ولم يجحد أحد باب الربوبية إلا من عناد، إلا من عناد، كما كان مثل فرعون وغيره. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم جحدوا بعد استيقان، بعد استيقان. ففرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لم يكن هذا القول من باب الشبهة يعني، لا، هذا من باب العناد، من باب العناد المحض. فالمقصود بارك الله فيكم، ما إن كانت الشبهة في مثل هذه لا عذر فيها، لكن أنا أقصد ذكر الحالة المعينة. فالمقصود بارك الله فيكم، كل من في السماوات والأرض قانتون، يعني مطيعون لله عز وجل بهذا الإقرار. وقد جاء في الأثر معنى آخر لهذا القنوت، والأثر صحيح عن مجاهد رحمه الله تعالى، ومثله لا يحتمل الاجتهاد والرأي. قال كل له قانتون، قال هو في سجودهم. فالمسلم يسجد لله طوعا، والكافر يسجد ظله، والكافر يسجد ظله. فهذا أيضا مما يدخل في الآية. وهذا القول كما قدمت لا يدخل في مضان الاجتهاد والرأي. ولما كان كل العباد قانتون لله، مطيعون، مقرون له بهذا، لم يكن لأحد فيهم عذر في مسائل التوحيد لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر مفطور فيهم، مغروس فيهم. لأجل هذا قال ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد: باب أن الجاهل في معرفة الله وصفاته كالمعاند الذي يقول لا لا لا، فلان يصرف العبادات لغير الله، يدعو الأموات، يدعو البدوي، يدعو العيدروس، يدعو الحسين، يدعو علي رضي الله عنه، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هؤلاء جهال، هؤلاء عامة لا يكفرون. يقال لا، أبدا أبدا، هؤلاء حكمهم حكم المعاندين، وهؤلاء مشركون بأعيانهم. نعم، بارك الله فيكم، والحجة قائمة عليهم، وهم مستحقون للعذاب عياذا بالله من الخذلان. قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، قال السدي، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وقال أبو العالية رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه بسند جيد: أي خلق السماوات والأرض ولم يشركه أحد، ولم يشاركه فيهما أحد. فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا، إذا أراد أمرا، فإنما يقول له كن فيكون هذا الأمر. فليس القول كما قلتم، بل الله سبحانه وتعالى هو المصرف والمدبر لهذا الكون، وهو الخالق سبحانه وتعالى، وليس له ولد كما زعمتم، بل كل من في السماوات والأرض عبيد له سبحانه وتعالى، وهم مطيعون له، مقرون بربوبيته تبارك وتعالى. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فوالله سبحانه هو الغني، ولا حاجة له لولد ولا لغير ولد، وإنما الأمر راجع إلى قوله كن فيكون المراد. ولا نقول أن أمره بين الكاف والنون، فإن هذا خطأ، لأن أمره بعد الكاف والنون، يعني إذا قال كن فيكون، لا بين الكاف والنون، بين الكاف والنون قبل أن يؤتى بالنون. هذا نسمعه في بعض الأدعية الممططة المحدثة في القنوت وغيره: يا من أمره بين الكاف والنون. لا، خطأ هذا الكلام، هذا الكلام خطأ، أمره بعد الكاف والنون سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، من المراد هنا بالذين لا يعلمون؟ هذا قول لبعض أهل التفسير، والقول الثاني أنه قول مشركي العرب، وهذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن إسحاق بطريق بإسناده المعهود عنه، أن العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وكانت هذه الأسئلة من باب التعنت. قال ربنا سبحانه: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال اليهود مثل قولهم، طلبوا مثل مطلبهم، وتعنتوا أيضا في مسألة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، تشابهت قلوبهم. فالتشابه الظاهر دليل على التشابه الباطن، وهذا دليل على ماذا؟ الإلحاق، الإلحاق المرء بخدنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: لو دخل المنافق المسجد وكان فيه 1,000 مؤمن ومنافق واحدة لرأيت المنافق يميل إلى ذاك المنافق. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشابهت قلوبهم، فإذا تشابهت القلوب تشابهت الأقوال واتصلت الأبدان. لأجل هذا كان بعض السلف كالأوزاعي رحمه الله تعالى ورحم الله السلف أجمعين يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، لم تخف علينا ألفته. سفيان الثوري رحمه الله سئل عن الربيع بن صبيح، قال: ما أدري ما حاله، من يجالس؟ قال: يجالس القدرية. قال: هو قدري؟ قيل له: يا سفيان إنه رجل من أهل السنة. قال: إنه قدري. يجالس القدرية؟ قدري، انتهى. المرء بصاحبه وبقرينه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أتي بأقوام شربوا الخمر ومعهم رجل صائم لم يشرب الخمر ولم يشرب الماء حتى، صائم، فقال: ابدأوا به قبلهم، إنكم إذا مثلهم. لماذا يجالسهم؟ إنكم إذا مثلهم، أنت مثلهم في الحكم، أنت مثلهم في الحكم. فالذي يجالس أهل البدع مع علمه بحالهم ملحق بهم. وهذا مما يعتقد أهل السنة، وهو تلازم الظاهر بالباطن. فانتفاء الظاهر الحسن دليل على انتفاء الباطن الحسن، هذا ما لا يفهمه ويعتقده المرجئة عياذا بالله من الخذلان. قد بينا الآيات لقوم يوقنون بما قال الله سبحانه وتعالى ويتيقنون ويتقون. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حاتم عنه قال: بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة ابن مسعود: ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، والمعنى واحد، والمعنى واحد، ولا تسأل ولن تسأل معناها واحد. وما سبب نزول هذه الآية؟ قد جاء في مرسل محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري ما فعل أبواي، ما أدري ما مصير أبواي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أن أبواك من أصحاب الجحيم ولن تسأل عنهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الأثر المرسل قد أخرجه غير واحد من المتقدمين في كتب التفسير، ولا نكرات في معناه، لا نكرات في معناه، إنما ينكر معناه أهل البدع من المتصوف ونحن من الغلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج هذا الأثر المرسل عبد بن حميد، أخرجه الطبري، أخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره، أخرجه غير واحد ممن صنف في التفسير من المتقدمين والمتأخرين كذلك. فهذا الأثر لا نكارة فيه، ومعناه لا نكارة فيه، بل معناه صحيح، معناه صحيح. وفي الحديث: إن أبي وأباك في النار، هذا الحديث صحيح مسلم. وفي الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله عز وجل أن يستغفر الأمة فلم يأذن له، واستأذنه صلى الله عليه وسلم أن يزورها فأذن له سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هذا لا ينكره أحد من أهل السنة، هذا المعنى الوارد في هذا الأثر. وعجبا لذاك المشرك السيوطي في تفسيره الدر المنثور، هو له عادة، ما هي عادته في التفسير؟ يجمع ما ورد في الباب ولا يعلق، لكن تصوفه أبى عليه أن يسكت في هذا الموضع، فقال: هذا إسناد مرسل ضعيف. أين أنت من التصحيح والتضعيف؟ اتركه لغيرك، اتركه لجهادة العلم، اتركه لأمة العلم، اذهب أنت، اذهب بشيء آخر. هو الرجل غالي، له رسالة كاملة في ماذا؟ في تصحيح حديث مكذوب باتفاق أهل الحديث. إيش هو الحديث المكذوب؟ أن الله عز وجل أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهما، أحياهما وقام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نؤمن بك، ثم رجع إلى قبريهما ومات. هذا حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل الحديث. جاء السيوطي وألف جزءا لأجل تصحيح هذا الحديث، نصرة لملته، نصرة للتصوف. نعم، فلأجل هذا هو لما جاء عند هذا الموضع ما استطاع أن يسكت، وقال: لا هذا سناد ضعيف مرسل، وهذا سناد معضل، مثل ما صنع، يعني شذوذه أحيانا يحمله على عدم السكوت، مثل ما صنع لما جاء يتكلم عن مسألة فأتوا حرثكم أن شئتم تفسير هذه الآية، الرجل فيما يظهر يذهب إلى إباحة وطأ الرجل لزوجه في دبرها. فصار هنا ينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في التضعيف والتصحيح. كل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أو اللعن لوطأ المرأة في دبرها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن ثابت هو عن الصحابة رضي الله عنهم. فجاء وينقل قول أبو حاتم، ينقل قول أبي حاتم، ينقل قول الراز النسائي البخاري، أصبح ينقل أقوالهم في تضعيف الروايات. ثم ماذا فعل؟ أخذ يورد الروايات المنكرة ويصححها التي استدل بها على تجويز هذا الفعل، أخذ يوردها ويصححها عن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم المنكرة ونحو هذا، أخذ يورده ويصححه، فشذوذه أبى عليه أن يسكت. وإلا هو عادته أن لا يعلق، يعني عادته المعتادة في التفسير أن لا يعلق ويرجح، لكن الأمر كما قدمت، من كان في بطنه شيء سوف يخرج منه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. انظر وتأمل يا عبد الله، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بأنهما من أصحاب الجحيم، ولا عذر لهما، ولا عذر لهما. فكيف يعذر من جاء وولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد نزول هذا النور، بعد نزول هذا الهدى، بعد نزول البينات، بعد انقطاع العذر كما قال عمر رضي الله عنه، كيف يزعم العذر لأمثال هؤلاء المشركين العباد الطواغيت والقبور؟ نعوذ بالله من الخذلان. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد.